رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة حاول تحصلها رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة فكرت وين السعادة قالوا لي يمكن في الدنيا حاولت أدور عليها سألت من راح ومن يا ضميري لزم علي إيش بالسعادة ما نحيا ضميري لزم علي ليش بالسعادة ما نحيا حاول تحصلها رحمن رحيم يا عبدا يا من تدورها من تدورها رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة حرك في قلبي القناعة سعادة الدين هنية ناداك ربي لا تلعب اخلص تعبد وبنية تلقى السعادة في قربة لحق من قلب المنية تلقى السعادة في قربة لحق قبل المنية رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة حاول تحصلها رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة حاول تحصلها رحمن رحيم فيك يا عبدا يا من تدورها ترى السعادة في السجدة حاول تحصلها رحمن رحيم